على هيئه الخدمه تاتي من القصه اللي حدثت لقريش حينما تهيئهم الشيطان لهيئه رجل نسبه الى اخره. هل تكون مثل هذه يعني انه يظهر لهم يظهر يظهر يظهر يظهر الشيطان تعرف يظهر مو ظهر في صوره بعض الصحابه اي نعم يظهر الشيطان يتمثل ويتمثل بحيوان ذكر الشيخ فيه ضحد له ذكر انه يظهر في وسط مجتمع يعني قليل ايمان يعني كذلك كان مشركين إيه لا شك ان الاحوال الشيطانيه كما قال الشيخ تظهر ايش تظهر في ايش في يعني لما تقل اثار النبي الانبياء. وقال الشيخ في موطن كلام جميل يعني حتى تبين لك ان المعاصي ايضا ان الاحوال الغنى والطرب هذا ايش يعزز ايش ويقوي ايش الاحوال الشيطانيه. يذكرون ايه راى الخضر كذا هل هذا نفس بس الكلام عن الراجح انه الخضر ليس حيا. طيب نكمل ان شاء الله في جزاكم الله خير.